بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة المشرفة وسط الأرض، وهي أول بيت بني في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وآدم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بنى الكعبة. آدم عليه سلام الله هو أول من بنى الكعبة، وقد بناها بعد نزوله من الجنة. وقيل في الآثار إن آدم حج 40 حجة، فلا زال المسلمون في أيام آدم يتوجهون بصلواتهم إلى الكعبة، فهي قبلة لهم. الناس أيام آدم كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر ولا مشرك، كلهم على دين واحد هو الإسلام. وبعد أن بنى الكعبة آدم عليه السلام 40 سنة بنى المسجد الأقصى، فلا زال أهل الإسلام من أيام آدم فمن بعده في أيام شيث ومن بعده في أيام إدريس على الإسلام، ويصلون متوجهين إلى الكعبة المشرفة. بعد ذلك بزمان حدث الكفر والشرك بين الناس في الأرض، فأرسل الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى الإسلام، فآمن به من آمن وكفر الأكثر. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني سفينة على اليابسة، فصار الكفار يستهزئون به: كيف يبني سفينة على يابسة، على أرض ليس تحتها ماء؟ هذا معناه. ولكنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وقد بنى هذه السفينة من شجرة نبتت يوم ولد نوح عليه سلام الله. يوم ولد نوح نبتت شجرة، ولا زالت تكبر وتكبر وتكبر وتكبر إلى أن جاء ذاك الوقت الذي أمر فيه نوح عليه السلام أن يبني السفينة، فأخذ من هذه الشجرة الأخشاب وبنى السفينة الكبيرة. ثم ركب فيها ومعه الذين آمنوا وكانوا نحو 80 شخصا من ذكر وأنثى وأدخل معه من البهائم من كل نوع زوجين ولما استقر في السفينة هو والذين معه أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج ماءها ثم أمر السماء أن تنزل ماءها حتى عم الماء فوق أعلى جبل في الدنيا أعلى منه بمسافة 15 ذراعا فعم الماء الأرض وحدث الطوفان وتهدمت الكعبة المشرفة بعدما نجى الله تعالى نوحا والذين آمنوا واستقرت السفينة على جبل يقال له الجودي ونزل هو والمسلمون كانوا كذلك يصلون ولكن إلى البقعة التي كانت الكعبة فيها ولا زال هكذا أهل الإسلام بعد نوح إلى أن جاء نبي الله إبراهيم عليه سلام الله فأمره الله تعالى بأن يجدد بناء الكعبة وساعده ولده إسماعيل عليه السلام في هذا وكان معهم حجر وهذا الحجر من الجنة كما أن الحجر الأسود أصله من الجنة هذا المقام يعني مقام إبراهيم وهو عبارة عن حجر كان يقف عليه إبراهيم كان كذلك من الجنة كان يقف إبراهيم على هذا الحجر ويبني الكعبة وكلما علا ليبني الكعبة على هذا الحجر يعني هذا الحجر يرتفع بإذن الله وإبراهيم واقف عليه يبني الكعبة حتى أتم بناء الكعبة وساعده كما قلنا نبي الله إسماعيل عليه سلام الله ولا زال الأمر عبر الأيام والعصور في كون المسلمين يتوجهون في صلواتهم إلى الكعبة حتى هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فأمره الله تعالى بأن يتوجه إلى الأقصى 17 شهرا ثم أمر بأن يرجع فيستقبل الكعبة المشرفة فلا زالت قبلة المسلمين في صلواتهم إلى أن يأتي أمر الله وأما عدد تجديد الكعبة كم مرة جددت كم مرة جدد بناؤها القدر القائم منها الآن هو 11 القدر القائم منها الآن هو 11 وكان في أيام العثمانيين جدد بناؤها في المرة الأخيرة أيام العثمانيين ولا زال الأمر هكذا إلى يومنا هذا ولا تزال قبلة أهل الإسلام إلى أن يأتي أمر الله فيبقى الأمر هكذا إلى أن تحدث العلامات الكبرى خروج الدجال نزول عيسى عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من مغربها خروج دابة الأرض لا يزال أهل الإسلام يستقبلونها في صلواتهم ثم بعد ذلك يعم الدخان الأرض ثم تأتي ريح تقبض أرواح المسلمين فلا يبقى على وجه الأرض مسلم بعد ذلك بزمان يعلمه الله يحدث أمر غريب يحدث أمر عجيب وهو من العلامات العظمى الكعبة تهدم الكعبة تهدم في وقت لا يكون على وجه الأرض أحد من المسلمين الناس كلهم على الكفر ما فيهم من يقول الله ما فيهم من يقول لا إله إلا الله. فمن العلامات العظمى هدم الكعبة المشرفة على أيدي كفرة، على أيدي جماعة من الكافرين، ويسلب حليها ويخرج كنزها، وهذا يكون بعد هبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة من إيمان. فقد روى البخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. شخص من الكفار من الحبشة هو الذي يخربها. وفي رواية في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وفي مسند أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها. ذو السويقتين تسنية سويقة، والسويقة تصغير ساق، يعني له ساقان دقيقان نحيفان، لأن هذا الغالب على سوق الحبشة الدقة، إجريهن ساق إجريهن رفع، فهذا يدل على أنه في آخر الزمان ومن العلامات العظمى تهدم الكعبة المشرفة على أيدي أناس كفرة يأتون إليها من أرض الحبشة. في ذاك الوقت لا يكون أحد من المسلمين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. ورواه الأزرقي ورواه الحاكم. ولأبي قرة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عند أبي داود والإمام أحمد: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عند أحمد والطبراني: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قال: ولكأني أنظر إليه أصيلع، تصغير أصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه، أفيدع تصغير أفدع في أصابعه عوجاج، يضرب عليها بمسحاته المجرفة من الحديد ومعوله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وعند الإمام أحمد رواية: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. أفحج معناه متباعد ما بين الساقين. وورد في بعض الآثار أن هذا الإنسان الكافر من أرض الحبشة يأتي ومعه أصحابه فينقضونها حجرا حجرا، ثم يتداولونها فيما بينهم حتى يطرحوها في البحر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأن برجل من الحبشة أصلع، أو قال أصمع، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. وفي رواية عن سيدنا علي: فكأن برجل من الحبشة أصعل قائما عليها يهدمها بمسحاته، أي بالمجرفة التي هي من حديد. وأما معنى قوله أصلع، بينا أنه انحسر الشعر عن رأسه، ما عنده شعر. أما قوله أصعل، الأصعل معناه رأسه صغير، والأصمع الصغير الأذنين. انظروا إلى هذا الوصف الذي جاء بهذا الأثر. وفي حديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع وأفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا. نسأل الله السلامة. هذا من العلامات العظمى أنه يحصل هذا الأمر فيما بعد، في آخر الزمان، بعد أن تأتي الريح ولا يبقى على وجه الأرض مسلم. فمن يرده؟ لا يوجد في ذاك الوقت أهل الإسلام، كلهم يكونون قد ماتوا قبل ذلك. يبقى الكفار فيما بينهم يعيشون مثل البهائم، ليس فيهم من يقول يا الله، كلهم على الكفر والضلال. فحتى يأتي هذا من أرض الحبشة إلى مكة المكرمة ويهدم الكعبة المشرفة. وكذلك فيما بعد من الزمان تخرب المدينة المنورة. روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. تخرب المدينة في آخر الزمان، يعني بعد الكعبة هذا يحصل، لكن قبل هبوب الريح، قبل أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، ماذا يكون في المدينة المنورة؟ ولا زال أهل الإسلام على وجه الأرض، ماذا يكون حال المدينة؟ يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ينزوي الإيمان إلى المدينة في آخر الزمان كما تأرز تنزوي الحية إلى جحرها، إلى وكرها، إلى ثقبها. وهذا في آخر الزمان سيحصل هذا الأمر، فيكون حال المدينة أحسن من غيرها من المدن. قال الإمام النووي

في رواية عند ابن ماجه والإمام أحمد والدارمي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ما معنى النزاع من القبائل؟ جمع نازع، وهو الغريب الذي أنزع عن أهله وعشيرته، يعني الذين يخرجون من الأوطان، يتركون بلدهم لإقامة سنن الإسلام. وفي رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا ما يحدث في أيامنا هذه، وسيكون الأمر بعد ذلك أشد. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الدين غريبا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في قلة قليلة والناس يستغربون من أين جاء هذا وكيف جاء بهذا، وسيعود غريبا كما بدأ في أيامنا هذه. تحقق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون أشد. اليوم الداعي إلى دين الله، الداعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يصلح ما أفسد الناس من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعده المغفلون غريبا لا يعرف شيئا، جاءنا بجديد. ويقول له البعض: من نعم جيب هالكلام؟ منين جيت فيه؟ هذا جديد، ما بنعرف هالشيء. وهني ما بيعرفوا القديم لحتى يعرفوا الجديد، ما بيعرفوا شو مكتوب في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا ما قاله صحابة رسول الله ولا ما سطره أئمة الهدى. علماء الإسلام تعبوا في تدوين المعلومات الدينية في كتبهم. ما كان في تلك الأيام كمبيوترات وآلات طابعة، كان يخطوا بإيدهم ويتعبوا على سراج الليل حتى ألفوا هذه المؤلفات النافعة الكثيرة التي إلى اليوم نحن ننتفع بها. ولكن وللأسف يطلع لنا في هذه الأيام أناس عبثا واتباعا للهوى وإعجابا برأيهم يريدون أن ينسفوا ما قرره علماء أهل السنة والجماعة بكلمة. يقولون: هذا ما عاجبنا، نحن بدنا شيء جديد، الدين عم يتطور، بدنا نطوره، بدنا نغيره. والعياذ بالله، حتى في من الناس من يقول اليوم: بعدكم عم تتوضوا؟ ما طلع القمر؟ بعدكم عم نصلوا؟ هؤلاء والعياذ بالله يريدون أن ينسفوا شرع رسول الله. ولكن هيهات، في كل وقت في كل عصر الله يقيد لهذا الدين من يحفظه. وين بده يروحوا؟ في علماء صادقين، في علماء أجلاء من أهل العلم والورع والتقوى في كل عصر. الأرض لا تخلو منهم هؤلاء، في كل عصر يدافعون عن دين الله لوجه الله، لا يريدون من الناس مدحا ولا جزاء ولا شكورا ولا مالا، يريدون إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى، إحقاق الحق وإبطال الباطل. فمن تبع الحق طوبى له عند الله، ومن أعرض فليستعد لعذاب في القبر وفي النيران. هذا دين الله، نسأل الله أن يثبتنا عليه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. اليوم الداعي إلى الدين، معلم الدين المخلص، إذا نصح الناس هذا حرام هذا حلال، كثير منهم لا يعجبهم، بدهم شيخ على هواهم، بدهم مين يفتيهم مثل ما هني بدهم. إذا قلنا له المرأة المطلقة بثلاثة، اللي طلقها زوجها بثلاثة، لا تحل له حتى تتزوج هي من إنسان آخر وبشروط معروفة مقررة في كتب الفقه، يقول هذا الجاهل بدي شوف لي شو شيخ تاني يحلل لي اياها لحتى اقول شلتها من دمته وحطيتها بدمة الشيخ وعلى رقبته وبدمته. يا ما في ناس يفعلون مثل هذه الامور. يا شيخ ما بقى عيدة، انا كنت غضبان، هيك بقول لك كنت غضبان وطلقت مرتي وعندي اولاد ومطلقة بثلاثة، وفي منهم مطلقينها بالمية كمان، وفي منهم مطلقينها اكثر من مية. هذا ما نسمعه من الناس في ايامنا هذه، وبالخصوص في هذا البلد الذي نحن نعيشه الآن. كم واحدة وكم واحد يأتي يقول حصل منا كذا وكذا من الطلاق، أنا كنت غضبان وطلقت. بيقول لك هذيك بتقول زوجي طلقني، كنا مرة بالبيت طلقني، مرة كنا بالسوبر ماركت طلقني، مرة كنا بالشارع طلقني، مرة كنا عند الجيران طلقني. في وحدة قالت لي مطلقني 15 مرة كل مرة بمحل. كيف تحل له؟ في دين محمد لا تحل له. اللي بده جهنم بيرجع له، بيقول له ارجعي له وعدوا انتوا اياه. هؤلاء من سماسرة النار، اللي بدلوها انه ترجع له من سماسرة النار. فالحق احق ان يتبع، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الامام احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده ليحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه الإمام أحمد. وهذا مما أخبر عنه رسول الله، فلا بد أن يحصل، سيشتد الأمر وسيكثر الجهل ويقل العلم بين الناس حتى يتخذ الناس رؤوسا لهم جهالا مثل أيامنا هذه وأكثر سيأتي. كم اليوم تسمع من أناس يعيشون في الجهل، غارقون في الجهل، لا يتكلمون إلا بآرائهم، لا يريدون أن يسمعوا قال الله وقال رسول الله، يريدون أن يسمعوا فتوى تعجبهم. وإذا سمعوا فتوى تخالف الدين ولكن تعجبهم يقولون ما شاء الله، شو الشيخ هذا اللي أعطانا إياها، فحل هذا، هذا إمام كبير بدنا نعظمه ونبجده ونعطيه كل مالنا كمان. أما إذا أعطاهم إنسان مخلص فتوى شرعية كما في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما بدهم ولا بيعجبهم، وبيفتروا عليه وبيطلعوا عليه إشاعات وبنفروا الناس منه حتى ما يتعلم حدا منه الدين. ليش؟ لأنه ما بدهم حدا يتعلم الحق، ما بدهم حدا يعرف الصواب، ما بدهم حدا يقول لهم قفوا لا تأكلوا أموال المسلمين، قفوا لا تحرفوا دين الله، لا تأكلوا أموال الزكاة، أعطوا الزكاة للمستحقين، لا تتخذوا هذه المناصب لتركبوا على ظهور المسلمين وتأكلوا أموالهم وتأخذوا لجيوبكم ولجيوب حواشيكم. ما بدهم واحد يقول الصح، ما بدهم واحد يقول الحق، بدهم واحد يطبطب لهم ويدهنهم ويشاركهم بنص ربع اللي بيحطوه بجيبتهم. هذا ما يحصل في هذه الأيام، هذا ما يحصل في هذه الأيام. ولكن الداعي إلى دين الله المخلص لله لا ينتظر من الناس مدحا، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، يريد رضا الله. هذا ما جاءنا به رسول الله، نقول هذا حرام هذا حلال. من أعجبه قلبا وقالبا طوبى له عند الله. ومن لم يعجبه ما جاء به محمد رسول الله تعسا له وويل له. ولو قال أنا كل شيء صراحة بالدين بيعجبني، بس فيها الشغلة اللي إجا فيها محمد ما عم تعجبني، ونحن كمان أنت ما عجبنا، وما ناخذ برأيك وعناخذ برأي محمد وبدين محمد عليه الصلاة والسلام. اتباع دين محمد أولى من اتباع رأي هالإنسان الشاذ الضال اللي عم يشوش على الناس، والذي يريد من الناس أن يزيد أن يغرقوا في الجهل وأن يزدادوا غرقا في الجهل. ليش ما في ناس اليوم بيحللوا تشتري بيوت بالربا وبيقول لك بس بيت واحد، بيت الثاني لا، أول بيت إيه، بيت الثاني لا، وهديك بروح بيشتري بيت وبقول لك حطيتها برقبة الشيخ، هو قال لي ما دخلني أنا، كأنه هو ما يتعاقب في الآخرة، كأنه هو لا يؤاخذ يوم الدين. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. السائل والمسؤول اثنيناتهم، اللي عملوا وقالوا بالفتاوى الباطلة اثنيناتهم يؤاخذون يوم القيامة، كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من العلم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. ليش له أجر شهيد؟ لأنه عم يؤدي الواجبات وعم يجتنب المحرمات بوقت الفساد حوله كثير. لو مات على فراشه، لو مات على فراشه في بيته، له أجر الشهداء عند الله تعالى، لشدة ما يلاقيه، لصعوبة ما يجده من الناس. هذا بيحكي عليه، هذا بيفتر عليه، هذا بيطلع عليه إشاعة، هذا بيكذب على لسانه، هذا ما بتعجبه الفتاوى الصحيحة، بده فتوى ضالة حتى يرضى، وهكذا. فلذلك أخبر الرسول، فاللي بده أن يكون له هذا الأجر فليعمل بحديث الرسول. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. الآن فسدت الأمة، قديش في جهال، قديش في ضالين، قديش في من يدعي المشيخة وهو ضال مضل يحرف دين الله، اتخذ العمامة والمشيخة للزعامة والشهرة والمنصب وأكل أموال الناس وبس الفتاوى الضالة. هذا موجود، وكثرة الفرق التي تدعي الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض، يوجد منهم في هذه الأيام. شو علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نتمسك بشرعه. ما قال إذا فسدت الأمة كل واحد يقعد ببيته ويحط إجر على إجر وما دخلني ويطلع على الـ ART، لا، ما يقول كل واحد ما دخلني، هذا عم يحكي على هذا يحلوا عنا، نحن بدنا لوحدة نقعد. هذا لن ينجيك يوم الدين. ينجيك ما قاله رسول الله. المتمسك بسنتي، ما معنى السنة هنا؟ الشريعة. ما قصده تحمل السواك، ما قصده تحط العمامة وتسدل عزبة العمامة، ما قصده صلاة السنة، قصده بالشرع العقيدة والأحكام، قصده بالسنة الشرع العقيدة والأحكام. المتمسك بسنتي يعني بشرع الرسول، أدى الواجب، اجتنب المحرم، عند فساد أمتي، عندما يظهر الفساد له أجر شهيد. لو مات على فراشه له أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى. كم له ثواب هذا اللي اليوم عم يتعلم الدين وعم يعلم الدين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يحذر الناس من الفرق الضالة، من أدعياء العلم، من الغشاشين في الدين، ويحذر الناس من الكفر والمحرمات، له أجر شهيد عند الله لو مات على فراشه. وديش أجر الشهداء عند الله؟ أجر الشهداء عند الله عظيم، أجر الشهداء عند الله عظيم. وروى الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ليأرز إلى الحجاز. الحجاز اسم مكة والمدينة وحواليهما في البلاد. إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز. يعني والله ليعتصمن الدين من الحجاز. معقل الأروية، الأنثى من المعز الجبلي، من رأس الجبل. كيف هذه الأنثى من المعز الجبلي بتروح إلى معقلها في رأس الجبل؟ سيعتصم الدين هكذا في المدينة. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وأما بعد هبوب الريح، بعد أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، بعد ذلك بزمان يعلمه الله، وكما ذكرنا لكم بعد ذلك لا يكون أحد من المسلمين على وجه الأرض، لا يوجد على الأرض من يقول الله. فبعد ذلك تخرب المدينة المنورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان. رسول الله صادق يبلغ عن الله. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، هذه قبيلة من مضر، يريدان المدينة، ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، يعني يجدانها ذات وحوش. يعني الرسول عليه صلوات الله وسلامه يقول: يأتي وقت تترك المدينة ما فيها أحد، من يبقى؟ الطيور والسباع فيها. فآخر من يحشر، يعني هذا معناه يحصل الأمر في آخر الزمان قبل أن تقوم القيامة، آخر من يحشر راعيان من مزينة، شخصان يعملان في رعي الغنم من قبيلة مزينة من مضر، يريدان المدينة، ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا. يأتيان إلى المدينة يريدون أهل المدينة، فلا يرى لا يريان فيها إلا الوحوش. حتى إذا بلغا ثنية الوداع. ثنية الوداع هذه بالمدينة، يعني من سافر إلى مكة، من سافر إلى مكة كان يودع هناك ويشيع إليها. فإذا وصلا إلى ثنية الوداع خرا على وجوههم، سقطوا، سقطا ميتين. لما يطلعوا من المدينة يوصلوا على ثنية الوداع يقعان. شو يعني يقعان؟ لأن القيامة قامت ونفخ في الصور، يعني تأخذهم الصعقة حين النفخة الأولى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام، فهؤلاء يصعقان. صدق رسول الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. رواه مسلم والإمام أحمد، رواه مسلم والإمام أحمد. وفي رواية للإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها 40 عاما للعوافي، يعني للطير وللسباع. وفي رواية عند الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي الطير والسباع. وكذلك في رواية رواها عمر ابن شبه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها عن المدينة مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. وفي حديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه قال: آخر من يحشر رجلان، رجل من مزينة وآخر من جهينة، فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس. وهذا كلام أبي هريرة، لولا أنه سمع هذا من رسول الله ما حدث بهذا، وهذا مصداق بقية الأحاديث التي ذكرناها سابقا. فهذا مما سيحصل في آخر الزمان، أن المدينة المنورة ستخرب، وهي آخر قرية من قرى الإسلام خرابا. بعد ذلك تقوم القيامة، ويحدث من العلامات الكبرى قبل أن تقوم الساعة، قبل أن ينفخ إسرافيل بالبوق، وهي آخر علامة من العلامات، تخرج نار من أرض اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. وهذه آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في بيان هذا الأمر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين ومن الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.